المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في الجنايات. السؤال 83 عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ وما يوجبه كل منهما. الجواب: أما العمد فهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، وهو يعلمه آدميا معصوما، فدخل فيه جميع ما قالوا، واستثنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحا خفيفا يغلب على الظن عدم الموت به، والصحيح أنه لا يستثنى من هذا الضابط شيء. وأما شبه العمد فهو وأن يقصد جناية لا تقتل غالبا، فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها. وأما الخطأ فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية، وإذا لم يقصد الجناية فقد لزم منه ألا يقصد القتل، إما أن يخطئ في قصده بأن يرمي ما يظنه صيدا فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا. وعمد الصغير والمجنون خطأ، وإما أن يخطئ في فعله وهو أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله. فهذه أنواع القتل الثلاثة، ولكن أحكامها مفترقة. أما العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص، فالولي مخير إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، أو صالح بأكثر منها، أو عفى مطلقا وليس فيه كفارة لعظم جنايته وشدة خطره، فلا يقبل التخفيف. وأما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية إن لم يعف الولي، وإذا كانت الدية من الإبل غلظت في العمد وشبهه وخففت في الخطأ، وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ ولا تخفيف. وفيهما أيضا الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. والفرق أيضا أن العمد الدية في مال القاتل، والخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهم الذكور العصبة من أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم، وتخفف عنهم من وجهين: التعميم، وأن يكون مؤجلا بثلاث سنين، كل سنة يحل الثلث. السؤال 84: ما شروط القصاص وشروط الاستيفاء، وما الفرق بينهما؟ الجواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد، لأنه الذي يختص به القود، ولما كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في وجوبه وشروط إذا وجب في استيفائه. أما شروط من يجب عليه القصاص فأربعة: واحد في القاتل، وهو أن يكون مكلفا، فالصغير والمجنون عمدهما وخطأهما واحد من جهة عدم ترتب القصاص، لا من جهة أنه لا يعاقب ويعزر، فالصغير والمجنون يؤدبان ويعزران على كل محرم، ليرتدعا ودفعا لوصولهما وأذيتهما، ودفعا لصولهما وأذيتهما. وواحد في المقتول، وهو أن يكون معصوما محترم الدم، فمن كان دمه لا حرمة له لم يتعلق به قصاص. واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول: المكافأة بأن لا يفضل المقتول القاتل بواحد من ثلاثة أشياء: الإسلام والحرية والملك، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد، ولا المكاتب بعبده. الرابع: كون المقتول ليس بولد للقاتل، فمن كان مكلفا غير والد للمقتول ولا فاضلا له في الصفات الثلاث، وكان المقتول محترم الدم، وكان القتل عمدا، وجب فيه القصاص بمعنى ثبت لا بمعنى تعين، لأن الولي مخير. فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى تجتمع ثلاثة شروط: تكليف المستحق الدم، ومع صغره وجنونه يحبس القاتل حتى يبلغ ويفيق، وفي هذا الموضع لا ينوب وليهما منابهما لخطر القتل ولما فيه من أخذ الثأر والتشفي المتعلق بمستحق الدم، ولا بد من اتفاق المستحقين على استيفائه لعدم تبعضه، فإذا أراد بعضهم الانفراد بالقتل منع، سواء جهلنا حالة البقية وهل هم عافون أم لا، وينتظر منهم من كان غائبا ومن كان صغيرا. وعن أحمد في هذه والتي قبلها أن الولي ينوب مناب موليه الصغير والمجنون كسائر الولايات لسائر الحقوق، وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار أو الإقدام على أحد الأمرين الأمرين، القصاص أو العفو إلى الدية. الثالث أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني، فلو لزم القبض حاملا لم تقتل حتى تضع. فمتى وجدت الشروط الأربع السابقة وكان أولياء الدم مكلفين متفقين كلهم على الاستيفاء ولا يتعدى الاستيفاء لغير الجاني، وجب بمعنى تعين الفعل. فهذا هو الفرق بين الأمرين: شروط وجوب القصاص توجبه بمعنى تثبته، وأن ثبت القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين الاقتصاص والدية، وشروط الاستيفاء تعين الفعل بمعنى أنه انحصر الحكم في القتل لا غير، والله أعلم. السؤال 85 عن شروط القصاص في الأطراف والجروح ما هي وما حكمها؟ الجواب: للقصاص في الأطراف والجروح شروط مشتركة في القصاص في النفس وشروط مختصة. فالمشتركة جميع الشروط السابقة في القصاص في النفس، فإنها تشترط في الأطراف والجروح، ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع إلى العدل والمساواة، منها أن يكون قطع الأطراف من المفاصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، وفي الجروح أن تنتهي إلى العظام كالشجة والموضحة، لأنه إذا لم يكن كذلك فلا بد أن يحصل الحيف وعدم العدل. ومنها المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح، وهذا أيضا يرجع إلى العدل، فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا اليمين باليسار ولا جرح الرأس بجرح غيره، ولا بد من مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. وكل هذه الشروط مراعاة للقصاص والعدل وخوف الحيف والجور، ويتعين ألا يقتص في الأطراف والجروح حتى تبرأ ليستقر الواجب، وأن يكون بآلة غير ضارة يحصل بها المقصود من دون ضرر، وأن يكون الاستيفاء للنفس وما دونها بحضرة سلطان أو نائبه خوفا من الحيف. أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها فقد نبه الله عليها بقوله: ولكم في القصاص حياة، فلولا مشروعية القصاص لتجرأ المجرمون وكثر الشر والفساد. السؤال 86 ما الحكمة في أن دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله ولا تنقص، ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ الجواب: وبالله التوفيق، حكمة الباري في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول ولا تعبر عنها الألسن، وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء قليل، وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم وأسرار ترجع إلى مصالح العباد ودفع مضارهم، فإن الله تعالى أرحم بهم من أنفسهم ومن الخلق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويريد ما لا يريدون، ويقدر ما لا يقدرون. فإذا خفيت عليك حكمته في حكم من أحكامه، فانظر إلى هذا الأصل العظيم الجامع لكل فرد من أفراد أحكامه وشرائعه. ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع انفتح له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه، وذلك فضله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في الفرائض وتقدير المقدرات فقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على أهلها، ويوجد نظير ذلك في الديات، وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص. دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل، والأنثى على النصف من ذلك، واختلف فيما سوى الإبل هل هو أصل كما هو المذهب في البقر أنها 200 والغنم أنها 1000 شاه والذهب 1000 مثقال والفضة 12000 درهم، وأن المذكورات تابعات للإبل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الإبل، كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهي الصحيحة، لأن ديات الأعضاء والجروح لا يختلف القول إنها مقدرة بالإبل فقط، والتغليظ والتخفيف في الإبل فقط، وأدلة أخرى ليس هذا الموضع محل ذكرها. والمقصود أنه جعل دية الحر بمقدار لا يزيد ولا ينقص، فلا يفضل عالم على جاهل، ولا عاقل على عادمه، ولا حسن الخلق والخلق على ضده، ولا من اتصف بصفات الكمال العقلية والبدنية على من هو دونه، بل جعل الجميع في الدية سواء، وفي الفطرة وفي المواريث والأوقاف والوصايا وغيرها، لأن هذه المعددات تشبه العبادات والتكليفات التي يشترك الناس فيها، ولأن أنه لو جعلت بحسب القيم والصفات فالأحرار لا يقومون شرعا، ولو فرض التقويم لحصل من الهوى والحيف والغلظ والنزاع والشقاق ما يوجب اشتباك الناس في شرور كثيرة. فتولى الحكيم الرحيم تقديرها، فقدرها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراح الناس وقطع منازعاتهم. ثم إن الصفات الموجودة في الأحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم ما عد واحد بأمة عظيمة، فلا يمكن انضباط ذلك. وأيضا فإن ما هم عليه من الصفات والأخلاق والأعمال ليس القصد تقويمها وتثمينها، وإنما القصد اتصاف العبد بصفات الفضل والكمال ونيله من ربه على ذلك الفضل والثواب والأجر العظيم. وهذا بخلاف العبيد المماليك، فإنهم جارون مجرى الأموال وقيمهم مضبوطة معروفة، فالحكمة في تفاوتهم في الدية كالحكمة في إتلاف بقية الأموال. فكما أنه مركوز في فطر الناس الفرق بين الأموال النفيسة والدنية في الإتلافات، فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدني، وهذا ظاهر ولله الحمد. ويدل على هذا المعنى أن الشارع أيضا قدر في الأعضاء والأطراف كل شيء بحسب منافعه، فما في البدن منه شيء واحد ومنفعة واحدة أوجب فيه دية كاملة، وما فيه جنس متعدد جعل الدية بحسب تعدده، وذلك مفصل. وقد يجني عليه جناية واحدة تذهب عدة منافع، فيكون عليه ديات بحسب تلك المنافع، مع أنه إذا قتله وأذهب جملة منافعه وأطرافه فليس عليه إلا دية واحدة، والله أعلم. السؤال 87: ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي وفي مقدار كل منها؟ الجواب: وبالله نهتدي إلى طريق الصواب. أما حكمة الباري في الحدود فأعظم من أن تذكر وأشهر من أن تنكر، فإن فيها من الردع عن المعاصي والذنوب وأنواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق فضلا عن كمالياتهم. فلولا الحدود التي رتبها الله ورسوله على المعاصي لتجرأ الجناة وتزاحم على الشر العصاة، ولكان كل من ليس في قلبه من الإيمان ما يردعه إذا قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجز. وهذا أمر فطرت عليه الخليقة برها وفاجرها، أنه لا بد من رادع يردع المتجرئين على الشر والظلم والفساد. ولكن المقادير التي جاءت بها الشريعة أحسن الأحكام وأعدلها وأكفها للشرور، فإن الشارع رتب على كل جريمة ما يناسبها من العقوبة، فلما كان القتل أشد العقوبات رتبه على أعظم المعاصي وأكثرها ضررا وفسادا، على الكفر بأنواعه وعلى الزنا إذا تفاقمت شناعته بأن يقع من حر قد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال. فإذا أقر على نفسه 4 مرات أو شهد عليه 4 رجال عدول وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ليذوق كل عضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة، وليكون خزيا وفضيحة ورادعا لغيره عن جنايته. وكذلك قطاع الطريق المفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الأموال وإخافة الخلق ضررهم عظيم وشرهم متفاقم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرا فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وبعضهم رآه مرتبا على الجناية بحسبها، وهو الصحيح الموافق لعدل الله وحده. فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، التي تبين أنه استعان بها على قطع الطريق. وإن أخاف الناس فقط نفي وشرد من الأرض، إما بإجلائه حتى لا يترك يأوي إلى بلد إلى أن تظهر توبته، أو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان. وأما السارق فلما كان أخف من قاطع الطريق من جهتين، إحداهما أنه يسرق خفية من دون مجاهرة وغصب، والثاني أنه يمكنه التحرر منه بالتحفظ والتيقظ، صار أخف من قاطع الطريق، وصار حده أن تقطع يمينه، ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى إذا سرق من حرز النصابة، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي ذلك، وثبت فعله بالإقرار أو بشهادة رجلين عدلين، فإذا اختل شرط من هذه القيود لم يقطع. وأما إذا كان الزاني غير محصن وهو حر، فإنه يجلد 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، ويغرب عاما عن وطنه ومألفه ليذوق ألم الضرب والاغتراب كما ذاق اللذة المحرمة. وأما القذف بالزنا فإنه انتهاك لعرض أخيه وتعريضه لإساءة الناس به الظنون، ولا يمكن المقذوف تكذيبه وإزالة ما لطخ به عرضه، وصار حده 80 جلدة أعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوهما لعدم وصولهما من الضرر إلى القذف بالزنا. فالقتل صيانة للأديان والأبدان، والقطع في السرقة والمحاربة صيانة للأموال، والضرب في القذف صيانة للأعراض. وأما شرب الخمر فلما كان أخف من ذلك كله صار حده 40 أو 80 جلدة بحسب اختلاف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وهوان في ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير. وأما المعاصي الأخرى التي لم يقدر فيها حدا معينا فشرع للولاة من تعزيرهم وتأديبهم ما يوجب انقماع من تجرأ على معصيته والتزام من ترك واجبا، وهذا يرجع إلى الاجتهاد بحسب الجريمة والفاعل لها والوقت الذي وقعت فيه. فلله تعالى من النعمة على الخلق عموما وعلى المؤمنين خصوصا في الزواجر والروادع الأخروية والدنيوية التي خوف بها العباد لئلا يكثر الفساد ويحصل الشقاء والعذاب ما لا يعد ولا يحصى. السؤال 88: ما الأمور التي يحكم على الإنسان فيها بالردة ويخرج عن الإسلام؟ الجواب وبالله التوفيق: قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب، وكثرت تفصيلاتهم وإيراد أنواع بل أفراد من الأشياء المكثرة، وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد أو أولى منها. والأولى في هذا الباب بل وفي غيره أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها، لأجل أنه إذا ذكرت الأشياء تفصيلا كانت تمثيلا لا حصرا، والمرجع إلى الأصل الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالكافر وهو ضد المسلم، والمرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا. فالإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخر. وقد يكون مع الإنسان من الإيمان وفروعه ما يستحق به المدح والثواب، ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب. ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو الذي لا يبقى معه من الإيمان ما يحقن دمه. فنقول الكفار نوعان: أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أميين ومشركين وأهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان على اختلاف أنواعها، ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من أصناف الكفار والمتحيزين عن دين الإسلام. فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا وإجماع المسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأميهم وكتابيهم وعوامهم وخواصهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فهذا القسم ليس الكلام فيه، إنما الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله وعدم التزام دينه ولوازم ذلك، فمنها الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول. فالشرك بالله إما شرك في الربوبية بأن يعتقد أحدا شريكا له في الملك أو التدبير أو الخلق لبعض المخلوقات أو الرزق الاستقلالي، وإما في ألوهيته وعبادته بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله تعالى، بأن يدعو غير الله من أنبياء وأولياء أو غيرهم، أو يسجد لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يعتقد أن أحدا يستحق الألوهية والعبادة مع الله تعالى، أو يجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله، كما هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه. وأمثلة هذا لا تحصى، ولكن هذا أصله الذي يرجع إليه. والنوع الثالث من الشرك الشرك بالرسول، وذلك أنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والجن والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه وفي جميع أبواب الدين، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن أو إلى العرب دون غيرهم، أو في بعض مسائل الدين دون بعضها، أو في شرائع الدين دون حقائقه وباطنه، أو ادعى لنفسه أنه رسول رسول الله أو صدق من ادعاها، فكل هذه الأمور وشبهها شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله ولرسوله وخروج عن الدين. السبب الثاني من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب والسنة، وذلك أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله صدق كله وحق كله ويلتزم حكمه، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه صدق كله وحق كله وواجب التزامه كله. فمن جحد القرآن أو شيئا منه ولو آية أو امتهنه أو استهزأ به أو ادعى أنه مفترا أو مختلق أو ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل التوحيد والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام وأنه تخييل للأمور ورموز إليها ولم يصرح بالحقيقة، فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين. كذلك من زعم أن له خروجا عما جاء به الرسول من الشرع العظيم والصراط المستقيم، كذلك من أنكر أحدا من الأنبياء الذين نص الله عليهم أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أو شيئا من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة فهو مكذب للقرآن والسنة. بل طريقة المؤمنين الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه وبجميع أنبيائه ورسله إلى الخلق، لا يفرقون بين أحد من رسله وكتبه. ومن أنكر البعث والجزاء والجنة والنار فهو مكذب للكتاب والسنة. ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج فهو مكذب لله ورسوله ولكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين، وهو خارج من الدين بإجماع المسلمين. ومن أنكر حكما من أحكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، كمن ينكر حل الخبز والإبل والبقر والغنم ونحوها مما هو ظاهر، أو ينكر تحريم الزنا أو القذف أو شرب الخمر فضلا عن الأمور الكفرية والخصال الشركية، فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله متبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك من جحد خبرا أخبر الله به صريحا أو أخبر به الرسول وهو حديث صحيح صريح فهو كافر بالله ورسوله. وكذلك من شك في شيء من بعد ذلك بعد علمه به ومثله لا يجهله فهو كافر، لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان مكذب لكتاب الله وسنة رسوله. لكن هنا تقييد لا بد منه، وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك. ولنذكر لك أمثلة لهذا الأصل، وهو أن الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها، فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضرورات الدين، ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية، بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم، مع أن مذهبهم غير تكفير المسلمين إنكار الشفاعة في أهل الكبائر مع ثبوتها وتواترها، ولكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعة ومخالفة المسلمين واستحلوا قتالهم، بل رأوه من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدتهم وسيفهم. وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة لهم، وأنهم مع شدة إنكارهم لبدعهم لم يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكموا لهم بأحكام الكافرين، مع أن بدعهم مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ونفي صفات الله وعلوه على خلقه وما أشبه هذا من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة. ومع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم، مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر، وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. وكذلك كثير ممن شاركهم في كثير من أصولهم كالأشعرية والمتريدية ونحوهم. ولهذا القول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع. من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق فهذا لا شك في تكفيره. ومن كان منهم راضيا ببدعته معرضا عن طلب الأدلة الشرعية وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصرا لها رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضلاله واعتقاده أنه على الحق فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما أوجب الله عليه وتجرؤه على ما حرم الله تعالى. ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو حريص على اتباع الحق واجتهد في ذلك ولم يتيسر له من يبين له ذلك فأقام على ما هو عليه ظانا أنه صواب من القول غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا فعله، فهذا ربما كان مغفورا له خطأه والله أعلم. والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها وثم أخر من جنسها لم يكفروه بها. والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر، والتي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. ومما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملائكة والجن، فإن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة وهو في سور كثيرة من القرآن والسنة مملوءة منه، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع وذكر من تكليفهم وصفاتهم ما ذكره، فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. وكذلك الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو الدين فإنه كفر وزيادة، فالكفر عدم الإيمان سواء أعرض أو عارض وهذا معارض. وكذلك من لم يكفر من دان بغير دين الإسلام من أي دين كان أو شك في كفرهم لمناقضته ذلك نصوص الكتاب والسنة. وكذلك من قذف عائشة بما برأها الله منه أو أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لتصريحه بتكذيب الكتاب. والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله، لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة. وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب، فالكفر حق الله ورسوله، فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله، فهو قد جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه والله تعالى أعلم. السؤال 89 عما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة. الجواب وبالله التوفيق، الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا يتناول جميع الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرها، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال. ولهذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه فقالوا: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار وهي أوسع الأصناف حلا، ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي صيد حيا وطعامه ما مات فيه. والصحيح حل لعموم حيوانات البحر وأنه لا يستثنى منها شيء، كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد، لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة، حتى إن حله عام للمحل والمحرم. وتباح الأنعام الثمانية والخيل وأنواع الصيود والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات. ولا يحرم من الحيوانات البرية إلا ما كان خبيثا وخبثه يعرف بأمور: واحد، إما أن ينص الشارع على عينه كالحمر الأهلية وعلى حده كما حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وإما أن يكون خبثه معروفا إما عند العرب ذوي اليسار كما هو المشهور عند الأصحاب، أو لا عبرة بهذا الحد بل العبرة بخبثه بنفسه وذلك كالفأرة والحية والحشرات. 4، وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقة. 5، أو ينهى الشارع عن قتله. 6، أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما. 7، أو متولدا بين حلال وحرام كالبغل والسمع والعسبار، أو يكون تحريمه عارضا بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة فإنها فتكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتى تمنع أكل النجاسة وتأكل الطاهر ثلاثة، وإما أن يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم، أو محرما لضرره العقلي كالخمر والحشيشة، أو محرما لأن طيبه وحله شرطه الزكاة الشرعية فيموت حتف أنفه، أو يزكى في غير محل التذكية أو بغير آلة الزكاة التي تحله، أو المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي، أو يزكى ويذكر عليه اسم غير الله. فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثا محرما، وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. واعلم أن الخبث نوعان، أحدهما الخبيث لذاته كهذه الأنواع المذكورة فهذا هو المحرم، والنوع الثاني الخبيث لرداءته أو دناءته أو رائحته، فهذا النوع لا يحرم وإنما يكره بعضه في بعض الأحوال. فالأول مثل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن المراد به الرديء وذلك لا يحرم أكله. والثاني مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيثا لدناءة مكسبه، ولو كان حراما لم يعطي الحجام أجرة. والثالث كتسمية الثوم والبصل الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منهما وأمر أن تقرب لبعض أصحابه ولو كان حراما لم يقر على أكلها، والله أعلم. السؤال 90 ما شروط الزكاة؟ الجواب المذكى نوعان، مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد ومعجوز عنه، والثاني أوسع من الأول كما يأتي. والشروط للزكاة والصيد بعضها في الذبائح والصائد، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، وأن يقول بسم الله عند تحريك يده بالذبح وعند رمي سلاحه وعند إرسال الجوارح في الصيد، وأن يكون قاصدا للفعل. وبعضها في الآلة، وهو أن تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها، ويدخل فيها كل آلة لها حد أو نفوذ كالرصاص ونحوه، إلا أنه يستثنى من هذا الظفر والسن، وكذلك جميع العظام على الصحيح كما هو إحدى الروايتين، وكما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام لا يحل الذبح بها، ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ. ويزيد عليه أن يكون أيضا بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها مما يصيد بنابه ومخلبه، ويشترط في هذه الآلة أن تكون معلمة تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا دعيت ولا تأكل من الصيد إذا كان كلبا. وبعض الأصحاب قال التعليم ما يعد بالعرف تعليما، وهو أقرب لظاهر الآية ولسهولة الأمر، وأن يذكر اسم الله عند إرسالها. والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله فكلوا مما أمسكن عليكم، فإنها إذا كانت معلمة فإنها بمنزلة النائب عن صاحبها، ويصير قصدها المدلول عليه بالتعليم موجبا للحل. ومنها شرط متعلق بالمذبوح، وهو أن يذبحه وفيه حياة مستقرة، وأن يكون الذبح في عنقه ويقطع حلقومه ومريئه، فإن قطع الأوداج فهو أكمل، فإن كان صيدا أو معجوزا عنه فبأن يجرحه في أي مكان من بدنه. فائدة: تبين مما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام، قسم يحل ذكي أو لم يذك، وذلك كحيوانات البحر والجراد، وقسم لا يحل ذكي أو لم يذك، وهي الحيوانات المحرم أكلها، والثالث باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم إذا لم توجد. السؤال 91 ما اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ الجواب وبالله التوفيق، حد اليمين والقصد بها تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، ولما كان هذا موضوعها لم يصح الحلف إلا بالله تعالى ولم يصح بالمخلوق، لأنه يجب تخصيص الباري بالتعظيم وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه. والأيمان التي يحلف بها الناس أقسام، أحدها محرمة غير محترمة كالحلف بالمخلوقات والأنبياء والكعبة ونحو ذلك، فهذا محرم بل شرك، ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة، لأن الكفارة بالأيمان المنعقدة، ولأن القصد بها التكفير عن انتهاك الحرمة، وهذه لا حرمة لها من هذا الوجه. والثاني مشروعة منعقدة بالإجماع، وهي اليمين بالله على أمر مستقبل قاصدا لعقدها، فهذا إذا فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله غير ناس ولا جاهل فعليه كفارة يمين، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الإسلام، والثالث يمين محرمة محترمة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي الظهار، فإنه مع تحريمه وأنه منكر من القول وزور، فإن يمينه فيه الكفارة عتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع يمين محرمة وهي محترمة على المذهب وهو الصحيح، ويدخل فيه أن يحرم الإنسان على نفسه طيبا من سرية أو طعام أو شراب مباح أو لباس، فإنه يحرم عليه أن يحرم ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثم ذكر بعده الكفارة، وهي محترمة فيها الكفارة، وهذه اليمين وإن لم تكن بسم الله تعالى فإنها تضمنت إلزام نفسه بتحريم ما أحل الله عليه من المباحات، فكأنه عقدها بالله. ونظير ذلك إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني ونحوه، فإنه محرم جدا، ومع ذلك فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وقيل لا كفارة في هذا والله أعلم. الخامس أيمان الطلاق التي بصورة التعاليق، وهي أيمان يقصد بها الحث على فعل أو على ترك أو التصديق أو التكذيب، فالأصحاب أجروها مجرى التعاليق المحضة، حيث وجدت وقع الطلاق المعلق بها، وهو المفتى به في المذاهب الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الأيمان، لأن عقدها عقد الأيمان، والقصد بها ما يقصد بالأيمان، فجعلوا فيها إذا حنث كفارة يمين لا وقوع طلاق، وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير مما كتبه وقررها، ورد حجج من خالف فيها. السادس نذر اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب، فهذا النوع لا يختلف المذهب أنه جار مجرى اليمين، فيه الكفارة كفارة اليمين، وكل الأيمان المنعقدة لا كفارة فيها إلا بالحنث، والحنث قد يكون مأمورا به إذا حلف على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وقد يكون منهيا عنه إذا حلف على فعل هذه الأشياء، وقد يكون مباحا في المباحات. السؤال 92 ما الفرق بين اليمين والنذر؟ الجواب: القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف والنذر، ولكن بينهما فروق. أحدها أن النذر التزام جازم لله تعالى، فيلتزم الناذر طاعة لله قاصدا به التقرب من ربه والوصول إلى ثوابه، واليمين عقدها بالله وباسمه وقصد بها مجرد تأكيدها حلفا على فعله أو على تركه، فالنذر عقده لله واليمين عقدها بالله. الثاني أن النذر الشرعي لا بد من فعله، سواء أطلقه أو علقه على حصول شيء فحصل أو زوال مكروه فزال، فلا ينفع فيه كفارة ولا غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهو في الصحيح. وأما اليمين فتحله الكفارة، ولهذا سماها الله تحلة، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الثالث أن عقد الحلف غير منهي عنه، بل قد يكون واجبا أو مسنونا بحسب أسبابه. وأما عقد النذر فإنه مكروه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الإشارة إليه. وبهذين الوجهين علم أن النذر من غرائب العلم، حيث كان عقده منهيا عنه ووفاؤه محمودا مأمورا به. والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد، إلا هذه المسألة. السؤال 93 ما المرجع في أيمان الحالفين؟ الجواب: الأصل في مرجع الأيمان إلى النية والقصد، فمتى عرف قصد الحالف بيمينه تعلقت يمينه بما قصده وأراده، فقدم على كل شيء، فيقدم على موجبات الألفاظ وعلى الأسباب. ولهذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير ظالم، فيقصد شيئا ويفهم السامع شيئا آخر، فإذا عدمت النية أو نسيت أو تعذر الوصول إليها إلى أقرب ما يدل عليها، فيرجع إلى السبب الذي هيج اليمين وحمل الحالف على حلفه، ثم إلى مدلول لفظه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال كلها. والحاصل أنه يقال ماذا أراد بحلفه، ثم أقوى دليل يدل على إرادته، والله أعلم.